Oh. Oh,

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والله الخالق البارئ المصور لو لم الأسماء الحسن الحسن من الحسن

صراط المستقيم Love. Ah!